تفضل شيخنا، بارك الله بكم. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وارزقنا الإخلاص والتقى يا رب العالمين. هذا الباب هو من ضمن ما تفنن به القراء في كما قلت لها أنها تعاملت مع التغيير في الهمز في الحالين، يعني في حالة الوصل والوقف. وفي هذا الباب سيتعامل القراء أو من اختص من القراء بمذهب معين في هذا الباب في تغييره فقط في ماذا؟ في حالة الوقف. هذا هو الفرق ما بين وقف باب وقف حمزة وهشام مع ما يفارق به هذا الباب الأبواب، يشهر الأبواب السابقة. أن الأبواب السابقة كان القراء لهم التغيير أو لهم التسهيل بمفهومه العام في الحالين، ونقصد بالحالين الوصل والوقف. لكن هنا في هذا الباب الأحكام فيها إنما هي في حالة الوقف فقط. وكما قلت لكم، هذا الباب هو يعني دليل على تفنن العرب. وإن قلنا القراء لا إشكال، ثم وإن قلنا العرب لا إشكال، لأن القراء في يعني وجوه القراء لا تخرج عن لغة العرب. تفنن العرب في الهمز، ومن هذا الذي نقلون فيه التسهيل. لكن انتبهوا لقضية التسهيل، كلها هذه تعني بالمفهوم العام التسهيل، بالمعنى بالمفهوم العام يعني النقل، لأنه تسهيل. يعني أيهما أسهل، أن تنقل أم تحقق؟ يقولون النقل، فهو تسهيل. يعني التسهيل مأخوذ من السهولة، يعني أن النقل أسهل من التحقيق. والإبدال تمام كذلك، إذا أبدلت الهمزة هي أسهل من إيش؟ من التحقيق، وذلك لصعوبة مخرج الهمزة، وكذلك الإسقاط أو الحذف، وكذلك التسهيل. التسهيل إذا ذكرنا التسهيل عند التعداد، لا بد أن نقول التسهيل بين بين. ولذلك ماذا قال هنا؟ مثلا قال: وحمزة عند الوقف سهل همزه. هل يقصد بهذا هنا التسهيل بين بين؟ لا، نقول يقصد بالتسهيل هنا التسهيل بمفهومه العام الشمولي، الذي يندرج تحته التسهيل بين بين، والنقل والإبدال والإسقاط، وكذلك الحذف. طيب، هذا الباب يعني له يعني تقسيمان رئيسيان: التقسيم القياسي التصريفي الذي يأتي على قواعد ويأتي على سنن كلام العرب، تمام، وهو الذي سيقدم في الشرح أو في النظم. الرسمي سيبدأ من قوله: وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. طيب، أجل نقول نوع المذهب هنا مذهبان: مذهب قياسي مضطرد، قاعدة عامة تندرج تحتها كثير من القواعد، وكذلك والمذهب الثاني اللي هو المذهب الرسمي، والذي فيه مراعاة لرسم القرآن الكريم. وسيأتينا بإذن الله عز وجل. كل من نقل المذهب الرسمي له المذهب القياسي، ولا عكس. يعني ليس كل من ذهب من نقل القياسي له ماذا؟ له المذهب إيش؟ المذهب الرسمي. طيب يا إخوان، طيب طبعا قال: باب وقفي حمزة وهشام على الهمز. طبعا حمزة ممنوع من الصرف العلمية والتانيث، وعلى الهمز. هنا قال باب وقفي، لما قال وقف علمنا أن حكم إن همزة طب لماذا حالين؟ في حاله الوقف وفي اقصد في الهمزه المتوسطه والهمزه المتطرفه، اما هشام فليس له الا في الهمزه، ليس له التغيير الا في الهمزه المتطرفه، ولذلك قدم من حاز الركنان، يعني التغيير في الصورتين المتطرفه والمتوسطه، واخر من كان تغييره اللي هو هشام في الهمزه فقط المتطرف، ولذلك سياتينا ومثله يقول هشام ما تطرف ومسيلا. هذا ايش؟ والا في الترتيب هشام مقدم على حمزه، انتم تعرفون ان هشام يروي عن ابن عامر، وابن عامر هو الراوي الرابع طبعا، نافع ابن كثير ابو عمرو، ثم ابن عامر، ثم عاصم، ثم حمزه. طيب قال وحمزه عند الوقف سهر همزه، أجل نقول الحكم وقفا لا وصرا، أخذنا من قوله عند الوقف سهل همزة، ونقول التسهيل هنا بمفهومه، ليش؟ بمفهومه العام الذي يندرج تحته النقل والإبدال والإسقاط والحذف والتسهيل بين إذا كان وسطا أو تطرف منزلة، يعني حمزة مذهبه التغيير في الهمز أو التسهيل بمعناه الشمولي في الهمز المتوسط والمتطرف، هذا معنى البيت. ماشي. طيب ياتي سؤال، لما قال اذا كان وسطا او تطرف منزلا، قوله وسطا او تطرف هي الصور العقليه، اما ان تكون الهمزه مبتدأة في البدايه او في الوسط او في الطرف، هنا قال وسطا او تطرف منزلا اخرج ماذا؟ الهمزه المبتدأة. طيب ياتي السؤال، هل له في المبتدأة احكام؟ نعم، نقول نعم له في وسيأتينا قوله وما فيه يلفى واسطا بزوائد، شوف بزوائد يعني أنه إيه؟ يعني الهمزة مبتدأ لكن دخل عليها حرف إيش؟ زائد، مثلا زي أأنتم أو لأنتم، الكلمة أنتم لكن بسبب الاتصال الرسمي صارت متوسطة، يسمونها متوسطة بزائد. في الطيبة هناك يسمونها متوسطة بكلمة، زي مثلا الذين آمنوا، هنا همزة مبتدأ تمام لم تسبق بزائد لمبتدأ حقيقة، يعني فإذا وقف عليه هناك له في الهمزة المبتدأ أيضا، ولكن يسمونها المتوسطة بكلمة هنا والمتوسطة بزائد. ماشي. ومر معنا كذلك يا إخوان في الباب السابق وعن حمزة في الوقف خلف، وعن حمزة مثلا الأرض تمام، هذه همزة مبتدأ لكنها متصلة رسما بألا تتصل رسما ولا تنفصل كذا من الوها ويا لا تفصلي. طيب الآن وحمزة عند الوقف سهر همزة وإذا كان وسطا أو تطرف منزلة، كذا انتهينا من البيت هذا. طيب قال فأبدله، أي نركز الموضوع بسيط جدا، يعني وقف حمزة وهشام هذا من الأبواب اللذيذة جدا والتي فيها تناسب، يعني تناسب كذا عقلي يعني ما بين الحركات وإلى آخره. وعندنا عند التخفيف والتغيير في هذا الباب ننظر إلى حركة الهمزة وحركة ما قبل الهمزة، لا بد من النظرين معا، حركة الهمزة وحركة ما قبل الهمزة. لما قال إذا كان وسطا، نقول إذا كانت الهمزة متوسطة حقيقة زي الملائكة، هذه متوسطة حقيقة يعني تمام، وحكما سواء بزائد زي سأصرف، أو مثلا دعاء في الألف المنقلبة عن التنوين اللي يسمونه مد ليش مد العوض. ولاحظوا في دعاء هنا لما وقفنا طبعا مد العوض عن التنوين، حمزة وهشام اعتبر هذه الألف المنقلبة رغم أنها عارضة تمام، العارض تجده في الوصل ولا تجده في الوقف ولا تجده في الوصل تمام، رغم أن الألف عارضة إلا أن حمزة وهشام اعتبر هذه الألف رغم عروضها، وترتب على ذلك أن الهمزة عندهما متوسطة، خلاص متوسطة حكما خلاص. فحمزة يعاملها ليش؟ لأنه حمزة له فيها التغيير، لماذا؟ لأنه قال إذا كان وسطا، يعني له في المتوسطة والمتطرفة، لكن هشام اعتبرها وبالتالي لا حكم له فيها، لماذا؟ لأنها متطرفة، لأنها متوسطة عنده، وتغيير هشام إنما يكون في الهمز المتطرف. طيب لكن مثلا ورش في دعاء هل يعتبر هذه الألف؟ لم يعتبرها، ولذلك لم يثلث البدل هنا تمام. فشوفوا سبحان الله إيش القراءة مبناها على الاختيار. على الرواية وعلى الاختيار، وتبقى التعليلات مجرد تعليلات يستأنس بها. طيب بدأ قال: فأبدله عنه حرف مد مسكنة ومن قبله تحريكه قد تنزل. نأخذ مثلا كلمة يؤمنون. يؤمنون هنا الهمزة الساكنة وقبلها حرف متحرك. هو يتكلم في هذا البيت عن هذه الصورة، ما إذا كانت الهمزة مو ساكنة وقبلها متحرك. طبعا الحركة لا تخلو إما أن تكون فتحة أو كسرة أو ضمة. طيب فيؤمنون مثلا قال: فأبدله، يعني أبدل الهمزة الساكن، فأبدله عنه حرف مد مسكنا. أبدله، أبدل الهمز الساكن أو الهمزة الساكنة حرف مد، حرف مد إيش؟ ساكن. طيب من أين أخذ حرف المد هذا؟ أخذه من حركة التي، من حركة الحرف التي قبل. فإن كان ما قبل الهمزة الساكنة هذه ضمة أبدلناها واو، مثلا يؤمنون، يؤمنون صارت يؤمنون. طيب إن كان ألف إيش نقول؟ مثلا بوانا، بوانا، بوانا. فإذا طمأننتم، فإذا طمأننتم. طيب إن كان قبلها كسر بئر، همزة ساكنة قبلها إيش؟ قبلها حركة. شنو الحركة؟ كسرة. أجل نبدل الهمزة الساكنة هذه هي لمناسبة إيش؟ الكسرة. أجل هناك تناسب تمام ما بين الحرف المبدل تمام، وما بين، وأنتم تعرفون أن الواو يقولون أم إيش؟ أم الضمة، والياء أم الكسرة، والألف أم إيش؟ أم الفتحة. يعني خلاصته فأبدله، يعني فأبدل الهمز الساكن طبعا عنه، يعني عن حمزة، حرف مد مسكن، يعني حرف مد، حرف مد ساكن، ومن قبله تحريكه قد تنزل، يعني أن هذا الحرف الساكن يكون على حسب حركة الله من جنس حركته ما قبل هذه، ما قبله. فصارت مثلا بوانا وبير معطلة ويؤمنون. طيب هذه الصورة الأولى، يعني لو إن شاء الله رسم الشجر بعدين إن شاء الله نسويه كذا، نرسل لكم بإذن الله تعالى. حيكون عندنا واحد وقف حمزة وهشام على الهمز تمام. نيجي نقول مثلا حمزة، التقسيم الأول حيكون ماذا؟ حيكون المذهب القياسي التصريفي تمام. الفرع الأول منه حيكون الهمزة الساكنة التي قبلها إيش؟ التي قبلها حركة، والحكم فيها الإبدال. والشاهد فأبدل عنه حرف مد مسكن ومن قبل تحريكه قد تنزل. والأمثلة يؤمنون، بوانا، وبير معطلة، وقصر مشيد بير. طيب لما قال فأبدل عنه حرف مد مسكنا ومن قبله تحريكه قد تنزل، طبعا هنا أطلق، الإطلاق يلزم منه سواء كان هذا الهمز متوسطا أو متطرفا. طيب مثلا اقرأ باسم ربك، يقول اقرأ باسم ربك. ليه قلنا اقرأ؟ تمام، لأن الهمزة ساكن وقبلها إيش؟ وقبلها فتحة، والذي يناسب الفتح ماذا؟ والذي يناسب الفتح أن تكون، أن يكون الإبدال بالألف. طيب انتهينا من الصورة هذه. الصورة الثانية: وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. هنا العكس، هنا كانت الهمزة ساكنة وقبلها حركة، حرف متحرك. هنا لا، الهمزة متحركة وقبلها حرف ساكن. لكن انتبهوا يا مشايخ، الحرف الساكن الذي قبل الهمزة المتحركة إما أن يكون ساكن صحيح تمام، أو يكون غير صحيح. غير صحيح هذا إما أن يكون ألف، زي مثلا ناخذ مثلا كلمة مسؤولة. مسؤولة هنا الهمزة متحركة وقبلها ساكن، الساكن ما نوعه؟ نقول ساكن صحيح، يعني مش حرف مد، ساكن صحيح، يعني ليس حرف مد، مش حرف علة. طيب مثلا الملائكة، الملائكة ماذا هنا؟ همزة متحركة قبلها حرف ساكن، بس الحرف الساكن هذا ماذا؟ ألف. خلاص، ها الألف هذا إما أن تكون متوسطة أو متطرفة. مثلا متوسطة زي الملائكة، وقلنا أدخلناها حكما فيها دعاء مثلا اللي هو مد العوض عن التنوين، إذا كان طبعا في آخر الهمزة في آخر الكلمة. وكذا، ومثل، أو تكون متطرفة مثل السماء، السماء هنا الهمزة السماء مثلا أو السمائي أو السماء مثلا، هنا الهمزة متطرفة وقبلها إيش ساكن، لكن ما نوع هذا الساكن؟ هل هو ساكن صحيح؟ لا، تقول هذا حرف ألف، والحرف ألف متوسطة متطرف متطرف. أجل صارت الشغلة الآن عندي الهمزة المتحركة اللي قبلها نقول قبلها واحد ساكن صحيح نحو مسؤولة، اثنين قبلها ألف، تمام؟ إما أن يكون متوسطا زي الملائكة أو في حكم المتوسط زي دعاء، وإما أن يكون متطرفا مثل السماء. خلاص، طيب إيش باقي لنا؟ أو يكون قبلها واو أو ياء. الواو والياء هذا على نوعين، إما أن يكون الواو والياء زائدتين أو أصليتين. خلاص، صارت عندي كم الهمزة الساكنة اللي قبلها حرف الهمزة المتحركة اللي قبلها الساكن، عندي كم نوع الآن يا مشايخ؟ اللي قبلها الساكن صحيح واحد، ألف، تمام؟ قبلها ألف متوسطة، الهمزة متوسطة قبلها ألف، متحركة متوسطة قبلها ألف، متطرفة زي السي، صارت ثلاثة، واو قبلها واو ويا زائدتين، تمام؟ أربعة، قبلها واو ويا أصليتين صارت إيش؟ صارت خمسة. الشغلة الآن نبدأ الآن نغوص في ماذا؟ في الأبيات ونطلع إيش؟ نطلع الأحكام. يقول وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. الصورة هذه مرت معنا، هي مرت معنا في النقل. الأرض، يقول لك وحرك به ما قبله متسكنا، الهمز إذا كان متحرك وقبله ساكن حرك يعني ما قبله متسكنا، يعني خذ الحركة حقة الهمزة وجعلها في الحرف إيش؟ الساكن، تمام؟ وأسقط، هذا الذي يسمى إيش؟ يسمى بالنقل. زي الأرض اللي مرت إيش؟ مرت معنا مناما، مرت معنا، تمام؟ في باب النقل. طيب، أجل هذه الصورة مرت معنا. طيب، نقول إذا كانت الهمزة متحركة وقبلها ساكن صحيح زي مثلا القرآن، زي مسؤولة، تمام؟ ماذا نفعل؟ نحذف الهمزة، ناخذ حركة الهمزة ونضعها في الحرف الساكن فصارت القرآن. القرآن كقراءة من، كقراءة ابن كثير. والفرق بين قراءة ابن كثير وقراءة حمزة في هذه أن حمزة يقرأها فقط وقفا، أما ابن كثير فأصلا ووقفا، تمام؟ مسؤولة مسؤولة. طيب، الأفئدة هنا طبعا حيكون عندي نقلين. ليش؟ لأنه الآ هذه إيش؟ همزة متحركة قبلها ساكن صارت ألا، وله من هناك كمان السكت الآ. طيب، أف إذا، أف إي، أف إي همزة متحركة قبلها ساكن، الهمزة ما يضر سواء كانت متحركة بفتحة أو كسرة أو ضمة، ما يضر، تمام؟ ودائما إذا قلنا همزة متحركة يعم، هذه من الفضل العموم يعني، فصارت ألفيدة ألفيدة. طيب، زي أريسمو، زي مثلا أريمان. طيب، وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل، هذا وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. لا تنسون يا مشايخ هذه القاعدة، لماذا؟ لأنه ستأتينا مثلا كلمة شيئا، شيء هذه لو تلاحظون الهمزة المتحركة وقبلها ساكن فيها النقل شيء من قوله وحرك به ما قبله متسكنا واسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. طيب، الآن هذه الصورة الثانية، الأولى أن تكون الهمزة ساكن وقبلها حرف متحرك الإبدال زي مثلا يؤمنون، الثاني أن تكون الهمزة متحركة وقبلها ساكن صحيح زي مثلا شيء شيء القرآن القرآن. طيب، لو تلاحظون الآن بحكم السكون الهمزة المتحركة بحكم السكون اللي قبل في شيء أخذنا النقل، لكن عندنا كمان إحنا إيش قلنا؟ قلنا إذا كان قبلها ياء أو واو أصليتين فيها حكم آخر سيأتينا. طيب، فيها حكم آخر سيأتينا. طيب، طبعا مثلا كلمة ملء ملء، طيب الهمزة المتحركة قبلها ساكن صارت ميلو، لكن إحنا لو وقفنا عليها إحنا نقول ملي، بسبب ايش؟ بسبب الوقف. مل، دف او دف ان دفو دف، ماشي، دف الى اخره. طيب، الان ننتقل الى الهمزه المتحركه اللي قبلها الف، ونبدا اللي قبلها الف ايش؟ الهمزه المتحركة المتوسطة اللي قبلها ألف زي الملائكة. يقول سوى أنه طبعا استثناء، يعني كأنه قاعدة لك قاعدة عامة، وقال لك الهمزة إذا كانت متحركة وقبلها ساكن ماذا تفعل؟ حرك وأسقط، يعني انقل، يعني لك النقل. طيب إلا إن كان ما قبل، إلا إن كانت هذه الهمزة ما قبلها ألف، فهو إن كان ساكن إلا أن له حكم آخر خاص به. طيب ما هذا الحكم؟ قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى، يعني لو الهمز جاء بعد الألف، طب والألف لا تكون إلا ساكنة، وفتح قبل ألف يلتزم، يعني لا تكون إلا ساكنة، هذه الألف في اللغة العربية لا تكون إلا ساكنة. طيب يسهله مهما توسط مدخلا، مهما توسط يتكلم عن الهمزة المتوسطة اللي قبلها ألف زي الملائكة، أو ما ألحق به مثلا دعاء. طيب يقول يسهله، يعني لك التسهيل. إذا قال هنا يسهله يعني التسهيل بين هنا الآن لا يتكلم مطلق التسهيل. مطلق التسهيل مر معنا في قضية وحمزة عند الوقف سهل همزه، فيقرأها الملائكة الملائكة. ومر معنا يا مشايخ في قوله وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره والمد ما زال أعدل، في باب الهمزتين من كلمتين. هنا الآن نقول له التسهيل في الملائكة والهمزة هنا متحركة وقبلها ألف، تمام، فنطبق القاعدة وإن حرف مد قبل همز مغير يجز قصره، يعني والمد ما زال أعدل. المد على مذهب كل قارئ، حمزة طبعا هنا انفرد بتسهيل الهمزة المتوسطة. طيب هذا المد ما نوعه؟ مد متصل، ماذا له؟ له الإشباع. أجل له الطول والقصر، الطول على الأصل والقصر بسبب إيش؟ بسبب التسهيل، لأن الهمزة يقولون ضعف بماذا؟ بالتسهيل. وهذا توجيه لماذا يعني جاز القصر في الملائكة لحمزة، تقول لأن الهمزة ضعف بإيش؟ بالتسهيل. ومر معنا يا إخوان في الهمزتين من كلمتين هؤلاء إن كنتم جاز فيه القصر، وكذلك حتى في الإسقاط، يعني كل همز مغير سواء كان بالتسهيل أو بالإسقاط. سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. انتهينا الآن من الهمزة المتوسطة المتحركة اللي قبلها ألف. طيب ماذا لو كانت الهمزة المتوسطة ماذا لو كانت الهمزة المتحركة اللي قبلها ألف متطرفة زي السماء؟ قال ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول، مثل كلمة السماء يبدله، يعني يبدل الهمزة ألف. طيب ثم العرب لا تجمع بين حرفين متماثلين فصارت إيش؟ فصارت ألف واحدة، السماء السماء، تمام. قال ويبدله مهما تطرف مثله، يعني الهمزة إذا كانت متطرفة وقبلها ألف أبدلها، له الإبدال. ويقصر يعني لك القصر، السماء أو يمضي على المد أطول، يعني لك التوسط ولك الطول، السماء السماء. أرمي الألف، يعني لا تكفل المخرج في الهمزة ما لم يعد لها أي وجود وأي إيش وأي أثر، السماء السماء السماء، كالدخان الذي يتلاشى من الإيش من المبخرة، كالدخان تماما، يعني السماء. ترمي الألف مع إيش؟ مع القصر والتوسط والطول من قوله ويقصر أو يمضي على المد أطول. طيب طبعا هنا العملية، يعني أبدلنا ألف، تمام، أول شيء سكننا ثم أبدلنا ألف، فاجتمع عندنا ألفان، وأنتم تعرفون يجوز لغة أن نحذف أحدهما. لماذا؟ كراهة توالي إيش؟ توالي السواكن، تمام. الساكنان لا يجتمعان، الساكنان لا يجتمعان، لكن نقول وصلا الساكنان لا يجتمعان وصلا، أما وقفا فيجتمع يجتمع الساكنين، زي مثلا من بعد اجتمع الساكنان، لكن يشترط في ذلك أن يكون إيش؟ أن يكون الساكن الثاني عارض سكونه عارضا لا أصلي، يعني أجل كمان بإمكانك أن تقول لا يجتمع ساكنان أصليان، يعني بإمكانك أن تقول هذا يعني. طيب هذا ما نقول ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر مثله ويقصر أو يمضي على المد أطولا. طيب شوفوا، لاحظوا الهمزة إذا حذفت أو غيرت أو كذا جاز المد وجاز وجاز القصر، وهذا على اطراد القاعدة، وأن حرف مد قبل همز مغير يجوز قصره، والمد ما زال عدل. طيب الآن ماذا أخذنا يا مشايخ؟ أخذنا الهمز الساكن اللي قبله حرف متبكر، حرف متحرك، وهذا فيه الإبدال من قوله فابدله عنه حرف مد متسكنا ومن قبله التحريك وقد تنزل. ثم أخذنا الهمز المتحرك اللي قبله ساكن صحيح، وهذا فيه النقل، أو النقل يتم بعمليتين، بعملية نقل الحركة وإسقاط الحرف، أو إسقاط الحرف ونقل الحركة للساكن قبله، زي مثلا القرآن. وأخذنا إذا كان الهمز ساكنا وقبله ألف متوسطة زي الملائكة، وقلنا أن فيها التسهيل بين مع التوسط ومع مع المد والقصر، يعني مع الطول والقصر. لماذا؟ لحمزة. أما إن كانت متطرفة زي السماء ففيها الإبدال، يعني تبدأ الهمزة ألف ثم تحذف واحدة من الألفات، تحذف تمام لكراهة التقاء الساكنين، ويبقى الحكم اللي هو قضية إيش؟ قضية القصر، وقضية إيش؟ قضية التوسط، وقضية إيش؟ وقضية المد أو الإشباع والطول. ماذا بقي عندنا؟ بقي عندنا ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصل. طبعا قضية إني أعرف إن الياء والواو هذه زائدتين أم أصليتين، هذه قضية صرفية بحتة. يعني مثلا زي قرو، شوف الواو يعني أصلها يعني قر قاف راء همزة، الواو أجل زائدة لما قلنا قرو، خلاص هذه الآن الواو إيش؟ زائدة، لا أصلية. وعموما يعني هي محصورة في هنيئا ومريئا وبريئة ودريء في سورة النور، النسيء زيادة، طب وقروء وهي الواوية الوحيدة، وخطيئاتكم تمام، هذه هي، وذلك نظمها بعضهم قف في هنيئا مع مريئا مع بري، دري نسي قرو خطيئة حرري، قف في هنيئا مع مريئا مع مريئا قف في هنيئا مع مريئا مع بري، دري نسي قرو خطيئة حددي. إن شاء الله سأرسلها لكم في الجروب بإذن تعالى. أجل ريحونا من قضية إيش؟ قضية العمل الصرفي حتى نعرف، لكن أعطيتكم مثال في قرو أصلها قر تمام، أجل الواو إيش؟ الواو زائدة. طيب ماذا أفعل فيها؟ يقول ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبل حتى يفصل. عملية الإدغام لابد من إبدال قبل، يعني مثلا ناخذ مثلا كلمة قروء، مثلا ثلاثة قروء، إن الهمزة متحركة وقبلها واو، حكمنا أن هذه الواو إيه؟ أن هذه الواو زائدة. طيب حتى يعني حتى أدغم ماذا أفعل؟ أنا شغل في الهمزة، يعني أجل لابد أن أبدل الهمزة. طيب أبدلها ماذا؟ أبدلها حرف مماثل للحرف اللي قبل الهمزة، لماذا؟ حتى يتأتى لي الإدغام، فصارت عندي واو والهمزه بدلناها واو فصارت قرو، صارت ايش؟ قرو، ولا بد من التجديد، يعني لا احد مثلا ينطقها قرو قرو، لا قرو، قرو. طيب مثلا هنية، مرية، بري، النسي، خطيئاتكم، خطياتكم. طيب طبعا انا ملاحظ كثير من الكتب ما يذكرون قضية هذا الدري، وعدم الذكر لا يعني الإلغاء. لماذا؟ لأنه ربما كان النظر متوجها إلى قضية الكلمات اللي ما فيها اختلاف قراءات، وأنتم تعرفون أن دري توقد لحمزة يقرأها دري توقد تمام، ففيها همزة لكن على قراءة حفص دري، فلم يكن النظر ايش متوجها. وهذا يعني سبحان الله النقص هذا، حتى أظن يعني في النشر ابن الجزري أو في ما ذكرها أو كذا، فسبحان الله يعني على ما أظن لم تخن الذاكرة، وهنا في الكتاب غير مذكورة، تشوفون الشروحات بعضهم لم يذكرها. هذا هو ايه سبحان الله، يعني العمل البشري يظل ناقصا، وإنما الناس يكملون بعضهم بعضا. طيب أجل نقول الهمزة إذا كانت متحركة، تمام، وكان قبل، طبعا إذا كانت متحركة سواء كانت وسطا أو طرفا، يعني مثلا قروء هذه متطرفة، بريء متطرفة، النسيم متطرفة، هنيئة هذه إيش متوسطة. طيب نقول فيها ماذا؟ نقول فيها الإدغام، ولا يتأتى الإدغام إلا بإبدال قبله، تمام، ولا بد من التجديد، وكل شدة تدل على الإدغام. طيب انتهينا الآن، تقريبا انتهينا من هذا. طيب ماذا لو كانت الواو والياء أصليتين؟ ماذا لو كانت الياء والواو أصليتين؟ فيها الوجهان، أما الوجه الأول فمر معنا، يعني مر معنا في قوله وحرك به ما قبله متسكنا وأسقطه حتى يرجع اللفظ أسهل. مثل إيش؟ مثل شيئا، لاحظوا شيئا الهمزة متحركة، طيب إيش قبلها؟ قبلها يا ساكنة، قبلها ساكن، لكنه يا زائدة ولا أصلية؟ أصلية، الزائدة حصرت، تمام، فصارت ماذا فيها؟ صارت هناك وحرك به ما قبله متسكنا، صارت شيء تمام، كهيا تمام، إلى آخره. طيب الحكم الثاني اللي هو قضية إيش؟ قضية الإبدال مع الإدغام، من أين نأخذه؟ نأخذه في الأخير، يقول وما واو نصري تسكن قبله أو الياء فعن بعض بالإدغام حملا، وما واو نصري تسكن قبله، يعني أي همز يأتي قبله واو ساكنة أصلية أو ياء ساكنة أصلية، تمام، فعن بعض يعني روي فيه الإدغام عن بعض الرواة، والبعض روى فيه ماذا؟ النقل، من قوله يحرك به ما قبله متسكرا. طيب هذه من باب ايش؟ من باب المناسبة، يعني من باب المناسبة والاستطراد ربطنا فيه الهمزة إذا كانت متحركة وقبلها واو أصلية أو ياء أصلية في معرض الكلام على الهمزة المتحركة اللي قبلها واو أو ياء زائدتين، تمام، ويضم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدت من قبله حتى يفصل. نعيد مرة أخرى، القسم الأول الهمزة ساكنة قبلها حرف متحرك زي يؤمنون، تمام، نبدل من جنس حركة إيش؟ من جنس حركة ما قبله، تمام، يؤمنون. طيب الثاني أن تكون الهمزة متحركة وقبلها ساكن صحيح زي القرآن، ففيه النقل، عبر وحرك وأسقط، هذه عملية النقل، تحريك ثم إسقاط. الصورة الثالثة أن تأتي الهمزة متحركة وقبلها ألف متوسطة، الهمزة متوسطة متحركة وقبلها ألف، تمام، زي الملائكة، ففيه التسهيل مع المد والقسم، قوله سواء أنهم بعد ما ألف جرى يسهل مهمة متوسطة مدخلة. الصورة التي بعد أن تأتي الهمزة متحركة متطرفة وقبلها ألف، تمام، ففيه الإبدال، تمام، مع القصر والتوسط والطول. الصورة التي بعد أن تأتي الهمزة من قوله يضغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زدت، أن تأتي الهمزة متحركة وقبلها واو أو ياء زائدتين ومحصورة في هنيئا مريئا بريء ودري والنسي وقروء وخطيئاتكم خطيئة إلى آخره. وقلنا أن فيها ماذا؟ فيها الإدغام، ولا يتأتى الإدغام إلا بإبدال قبله. ثم عرجنا على الهمزة المتحركة اللي قبلها يا ساكنة أصلية، وهذه ما عدا المذكور، ما عدا المحصور في هنيئا بريئا مع بريء إلى آخره. طيب نحو شيئا أو نحو كهيئة، وقلنا أن فيها النقل من قوله وحرك بما قبله متسكنا، فتصير ايش؟ شيا، وفيها الادغام من قوله وما ونقصرين تسكن قبله، ففيها شيا، هو الفرق بالتجديد وعدم التجديد. طيب الان ماذا بقي؟ القسم العقليه تقتضي، الان انتهينا من الهمز الساكن اللي قبله متحرك، وانتهينا من الهمز المتحرك اللي قبل الساكن بصوره التي ذكرناها. طيب ماذا بقي؟ بقي معنا الهمز المتحرك اللي قبله متحرك. طيب متحرك قبله متحرك، انتم تعرفون ان الحركه ثلاث، فتح وضم وكسر. طيب هذه الهمز اما تكون مفتوحه او مضمومه ومكسوره، طيب اللي قبلها اما يكون مفتوحه ومضمومه ومكسور، فصارت 3 × 3 9، يعني ناخذ الهمز مفتوحه قبلها إما مفتوحه ومكسور او مضموم، الهمزه مكسوره وقبلها إما مفتوحه ومكسور او مضموم، الهمزه مضمومه وقبلها إما مفتوحه ومكسور او مضموم، فصارت ايش؟ فصارت يعني صارت يعني 9 صور. انظروا الى جمال وابداع الاختصار، لما قال رحمه الله تعالى: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواو محوله وفي غير هذا بين، يعني اراد اختصر رحمه الله تعالى، يعني وهذا توفيق من الله عز وجل، اختصر اختصارا جميلا بهذا البيت الجميل الصوره 9. فقال: ويسمع، من اللي يسمع؟ حمزه، بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه، يعني يتكلم عن الهمزه المفتوحه اللي قبلها كسر، زي 100. طبعا الالف هذه ما بين الميم والهمزه، هذه تعرفون الصفر اللي عليها اللي فوق، هذا ليس سكون، هذا معناه انه يكتب وجوبا ولا ينطق وجوبا، تمام؟ زي مثلا اولئك، هذا الصفر الذي فوق، ماذا الذي فوق الواو، هذا معناه يكتب وجوبا، يعني لا يجوز ان يحذف من الرسم القراني، لكن لا ينطق ايضا وجوبا. طيب هذه زي 100. فئه نفس الحكايه، همزه مفتوحه قبلها ايش؟ قبلها كسر. يقول: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء. طيب الياء متى؟ طبعا الكسر يناسبها الياء، يعني إذا كانت الهمزة مفتوحة قبلها كسر زي 100 يناسبها الياء، صير 100. فئة، فيه، خاطية، بالخاطية. طيب ويسمع بعد الكسر والهمزة همزه لدى فتحه. طيب إذا كانت الهمزة مفتوحة وقبلها مضموم، زي مثلا فؤادك، الهمزة مفتوحة قبلها ضم، ما الذي يناسب الضم؟ الواو، صارت فوادك، صارت ايش؟ فوادك، يعني لا يظن ظان، يعني مثلا زي مؤجله، موجله، يؤيد، يويد، خلاص هذا ما نقطه في غير هذا بين، سواء كانت مفتوحة بعد فتح، مثلاً شنآن، خلاص. وفي غير هذا بين، إيش معنى بين؟ يعني التسهيل، أحيانا يقول التسهيل بين، وأحيانا يقول التسهيل لكن يرجع فيه إلى إلى إلى ألا يكون بالمعنى العام، تمام؟ وأحيانا يقول بين، يعني بين تسهيل، وستأتينا بين حتى في هناك في التقرير يقالوا عنه بين، فصارت شنآن ماب، خلاص. طيب كذلك طبعا المفتوح بعد فتح، هذا الذي بقي لنا من المفتوح، من الهمزة المفتوح، لماذا؟ لأن المفتوح بعد كسر الإبدال ياء 100، والمفتوح بعد ضم الإبدال واو زي موجلة. طيب ما بقي لنا من الهمزة المفتوح إلا إن كان بعد فتح زي شنآن. طيب نأتي إلى المكسور، المكسور بعد فتح زي مثلا مطمئنين، همزة مكسورة قبلها فتح صارت مطمئنين بالتسهيل، من أين أخذت؟ تقولوا في غير هذا بين. طيب المكسور بعد كسر زي مثلا متكئين، تقول متكئين. طيب من فين أخذت الحكم التسهيل وفي غير هذا بين؟ المكسور بعد ضم مثلا سئلوا، تمام؟ تقول سويلو، تمام؟ سويلو بالتسهيل، سويلو. طيب من فين أخذتم في غير هذا بين؟ نأتي إلى المضموم، المضموم بعد ضم مثلا برؤوسكم، بعد فتح رؤوف، بعد كسر يستهزئون، وهذه يستهزئون ستأتينا، لأنه لو تلاحظون يا إخواني ما مرسوم عليه على السطر، تمام؟ حيأجل حيراعى الرسم فيما بعد، تمام؟ وعندنا مذهب أضيفه من ضمن التقسيمات الأساسية اللي هو مذهب إيش؟ مذهب الأخفش، تمام؟ صار عندنا المذهب القياسي التصريفي والمذهب الرسمي ومذهب ومذهب الأخفش. طيب هذا معنى قوله ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة وفي غير هذا بين بين. ومثله يقول هشام ما تطرف مثله، أي أن هشام مثل حمزة في الأحكام سواء بسواء، لكن في الهمزة المتطرفة فقط. تمام، لماذا غير؟ يقول لأجل السهولة، مثله لأجل إيش؟ السهولة. لكن يندرج في ذلك مثلا السماء لإبدال، فالإبدال أيضا تسهيل بالنظر إلى إيش؟ لا بمطلق النظر، لكن بالنظر إلى التحقيق، تحقيق الهمزة. طيب هذا معنى قوله ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. طيب قال وريا، الآن بإمكانكم أن تضعوا من ضمن الرسم الشجري أحكام خاصة، يعني صار عندنا مذهب رسمي خلاص، مذهب قياسي نبتدي به لأنه الأصل، تمام، والكل عليه، تمام، ومذهب رسمي ومذهب الأخفش، تمام، وأحكام خاصة. أحكام خاصة، نبدأ بالأحكام الخاصة في قوله وريا على إضغامه، على إظهاره وادغامه وبعض من كسر الهاء يعني تحول، كقولك أنبيهم ونبيهم، نأخذ وريا على إظهاره وادغامه. قول الله تعالى هم أحسن أثاثا ورئيا، عند الوقف على كلمة ورئيا، تمام، الياء ساكنة، طيب، وقبلها حرف إيش؟ حرف متحرك، الهمزة أقصد، الهمزة ساكنة وقبلها حرف متحرك اللي هو الراء. يقول ورئيا على إظهاره، يعني يجوز لك الإظهار، ماشي، ويجوز لك الإدغام، ماشي. الإدغام لماذا؟ لأنه راح حمزة رحم الله الجميع، راح ماذا يفعل أولا؟ يبدل الهمزة يا، تمام، ورئيا سيبدل الهمزة يا. لماذا؟ لأنه يناسب الهمزة الياء التي بعد الهمزة، تمام، لابد من إبدالها ياء، فصار اجتمع عندي ماذا؟ عندي يا، اجتمع عندي يا أين. طيب من نظر إلى أصل هذه الياء وأن أصلها الهمزة أظهر، يعني بمعنى أنه لم يعتد بالعارض اللي هو هذه الياء، قال هذه الياء عارض والعارض لا حكم له، فصارت إيش؟ وريا. طيب وريا هم أحسن أثاثا وريا على الخلد. ومن نظر إلى هذه الياء وأنها ملفوظ يعني ملفوظة ومنطوقة أدغم، صارت إيش؟ وريا وريا أه؟ وريا. هذا معنى قوله وريا على إظهاره وادغامه. ترتب الإظهار والإدغام على حكم سابق، وهو ماذا؟ وهو إبدال الهمزة ياء، فاجتمع عندي ياءان ياءين خلاص، أولهما ساكن والثاني متحرك، فوجب الإدغام وفق القواعد العامة، إلا أنه لما كانت هذه الياء ليست أصلية أظهرها البعض وأدغم البعض نظرا لماذا؟ لأنها يعني خلاص يعني صارت موجودة وحكمها حكم إيش؟ حكم الموجود والملفوظ، وما دامت تلفظ أجل ندغم. طيب هنا يقول هذان الوجهان جائزان في كلمات تؤوي وتؤويه والرؤيا وما مثل عند الوقف بإبدال الهمزة فيها واو، فتقول توي طبعا بالإظهار، وتقول توي بالإدغام، توي وتوي إليك وتوي توي، بس لا نقول وتوي إليك لأن هي ماذا؟ هي وقفا، وتوي ترجي ما تشاء، وتوي أو وتوي، ماشي. انتهينا من وريا على إظهاره وادغامه. ثم قال وبعض، والبعضية هنا تعني أن هناك إيش؟ أن هناك يعني حكمان في المذكور، وبعض بكسر الهاء الياء ان تحول، كقولك انبئهم ونبئهم. قول الله تعالى انبئهم ونبئهم. عند الإبدال، إذا وقفنا لنا الإبدال، أنبيهم طيب ونبيهم، طيب ماذا يحصل؟ الهمزة الآن أبدلناها، أنبيهم ونبي ونبيهم. طيب هنا ما في إشكال من ناحية الإدغام، شوفوا فوريا في إشكال من ناحية إيش بعد الإبدال، في إشكال من ناحية الإبهار والإدغام، وأن الوجهان صحيحان مقروء بهما. طيب هنا الإشكال وين؟ الإشكال هل نبقي ضمة الهاء على الأصل أم نكسر مناسبة الياء؟ يعني هل أقول أنبيهم مناسبة للياء، لأن الياء لا يناسبه إلا كسر ما قبلها، تمام، وهذا مذهب الجمهور طبعا، أقصد هذا مذهب غير الجمهور اللي هو الكسر أنبيهم، أم نبقي الهاء على ضمتها أنبيهم؟ وجهان طبعا، ومذهب أبو الفتح فارس هو إبقاء الضمة على ما كانت عليه، إبقاء الهاء على الضمة أنبيهم ونبيهم، تمام. أما ابن غلبون فيرى أن تكسر إيش؟ تكسر الهاء. لماذا؟ للتناسب. شفت قضية التناسب، يعني أحكام الهمزات إيش؟ للتناسب. هذا معنى قوله وبعض بكسر الهاء لياء تحول، بعض بكسر الهاء يعني كسر الهاء، تمام، لما أبدل أو حول الهمزة إلى ياء، طيب كسر الهاء. من هو البعض؟ من الذي كسر الهاء؟ اللي هو ابن غلبون. طيب وبعض، البعضية هنا كمان أو ما بها إلى إيه؟ إلى أن الغالب يبقون الضم، لأنه إذا كسروا الهاء مناسبة للياء، تمام، الباقون يبقون الهاء على ضمتها خلاص، وهم الأكثر، لأنه قال وبعض، التبعض هنا يدل على التقليل، على القلة، وهو كما قلت لكم مذهب ابن غلبون. ثم قال رحمه الله تعالى وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، ولخفش بعد الكسر وضم أبدلا بياء وعنه الواو في عكسه، ومن حكى فيه ما كالياء وكالواوي أعضلا. طبعا وقد رووا، هذا هو المذهب، ماذا؟ المذهب الرسمي. ما معنى المذهب الرسمي؟ يعني مراعاة، تمام، رسم المصحف، رسم الكلمة القرآنية. لما قال وقد رووا، تمام، وقد رووا أنه، من الذي روى هنا؟ هنا بعض أهل الأداء من المغاربة طبعا، مثل مكي بن أبي طالب، وكذلك والأشهر كذلك أبو عمرو، إيش أبو عمرو الداني، وكذلك تعرفون ما شاء الله المغرب، حتى الشاطبي من جهة إيش؟ من جهة المغرب. وقد رووا أنه، ضمير يعود على حمزة، يعني وقد روى بعض أهل الأداء عن حمزة أنه بالخط كان مسهلا، أي أنه كان يسهل اتباع، يعني مراعاة لرسم، لخط يعني لرسم القرآن الكريم. هذا هو المذهب الرسمي، يعني هو خلاصة هذا، لخصه بقوله ففي الياء يلي والواو والحذف رسمه، بمعنى إذا رسمت الهمزة يعني على، يعني على ياء وقف عليها بالياء، وإذا رسمت على واو وقف عليها بالواو، وإذا لم ترسم والحذف رسمه، وإذا لم ترسم على يعني ليس لها صورة كما يقولون، وقف عليها بالحذف، فإن أخذنا ففي الياء يلي، طيب يعني يقف بالياء ما رسمت فيه الهمزة ياء، والواو يقف بالواو ما رسمت فيه الهمزة واو، ويقف بالحذف إن لم ترسم الهمزة فيه على، إن لم يكن للهمزة صورة. طيب مثل إيش يا مشايخ؟ طيب طبعا هنا، طبعا هذه القاعدة ليست على إطلاقها، وذكر هنا بعض الكلمات، أو حصر العلماء كلهم بعض الكلمات، تمام. مثلا نأخذ مثلا شركاو مثلا اللي في سورة الأنعام مرسوم على واو خلاص، فيراعي رسم القرآن، إضافة لو أخذناها هنلاقيها هي همزة متطرفة قبلها ألف، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول، يعني فيه ماذا؟ فيه الإبدال مع المد والقصر، مع القصر والمد والتوسط، أو مع المد والتوسط والقصر. الآن أراعي كمان أيضا إيش؟ راعي الشرعي الرسم القرآني، فقف عليه أيضا بالواو شركاء، ولك أيضا ثلاثة إيش؟ ثلاثة المد، القصر شركاء شركاء شركاء. هذه مثال لما رسمت فيه الهمزة على واو. طيب على يا على يا مثلا مثلا تلقائي نفسي، تلقائي رسمت ايش؟ رسمت همزتها بالياء. طيب طيب تعتبر متطرفة يا مشايخ صح؟ طيب طيب بس أجل نرجي يا إخوانا لهذا، أنا جاني شعار إنه الوقت خلاص قرب ينتهي، فيصير نبدأ الأسبوع الجاي. قولي وقد روى أنه بالخط كان مسهلا، الله ينفعنا بما سمعنا، وإن شاء الله ربنا يكرمنا ويكرمكم بالعفو والعافية ويسهل لنا ما كان صعبا، وعندنا كمان في الجروب بإمكاننا أن نتناقش، الله يكرمنا ويكرمكم بالعفو والعافية، جزاك الله خيرا، شكرا.